أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قضى Thank you. أنا حلو ولا هذا؟ فلما قضى زيد منها وصلى فلما قضى زيد منها All right. وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله رسول الله وخاتم النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. اذكروا الله اذكروا وسبحوا بكرة وأصيلا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد يا رب يا رب يا رب يا رب يا اخويا يا رب. وكان الله بكل شيء عليما. يصلي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وكفى بالله وكيلا. ولا تطع يا I'm going to do this. وكان الله